فينا ماذا نقول؟ فكلامنا عنه يقول، عن شوقنا ماذا نقول؟ فكلامنا عنه يقول. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول، أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول، أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه. هو رحمة للعالمين، هو قدوة للسالكين، هو رحمة للعالمين، هو قدوة للسالكين. والكون يشهد أنه الصادق البر الأمين، والكون يشهد أنه صادق البر الأمين. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه. من كان يزعم حبه يسكنه دوما قلبه، من كان يزعم حبه يسكنه دوما قلبه، ويسير خلف ركابه لينال يوما قربه، أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه. هديه بر الأمان وثواب من طاع الجنان، بر الأمان وثواب من طاع الجنان. هذا النبي قدوة يبقى لنا عبر الزمان، أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. عن شوقنا ماذا نقول؟ فكلامنا عنه يقول. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول، أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه. أرواحنا صلوا عليه صلوا عليه.